أما بعد أيها الناس، فبعد الفوز الساحق على السحرة وإيمانهم استمر موسى عليه السلام في دعوته، فجن جنون فرعون واحترقت قلوب الزبانية النفعيين حوله، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إذن أعلن فرعون الحرب وقطع الحوار والمناظرات والمواجهات الفكرية، فقد أفسدت بزعمه عقول الناس رغم كل المعجزات والحقائق التي أبصرها بعينه. عندها بدأت المواجهات العسكرية والمطاردات لموسى ومن معه، فماذا حصل؟ وكيف واجه موسى أعتى طاغية وأكبر قوة عسكرية عرفها التاريخ؟ مواقف وأحداث عجيبة لا تصدق لولا أن القرآن حكاها لنا، نقف معها اليوم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. لم يذكر الله هذه المرة فرعون وحده، بل صرحت الآية ببعض أسماء الزبانية النفعيين من حوله: هامان وهو وزيره في مملكته، وقارون كان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة، وقد كانوا يشاهدون ويرقبون ويسمعون كل تلك الصولات في يوم الزينة وما جرى فيه، فكانت النتيجة: فقالوا ساحر كذاب. إذن كذبوا موسى وجعلوه ساحرا كذابا في أن الله أرسله. ولا شك أن ذكر هذه الأسماء اللامعة في مملكة فرعون يوحي أن هناك تآمرا جديدا من قبلهم على موسى ودعوته. فلما جاءهم بالحق من عندنا، لما شاهدوا المعجزات بأعينهم، كانت أول الإجراءات الفرعونية: قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هذه خطتهم لمواجهة موسى بعد هزيمتهم في المواجهة الكبرى، خطة قاسية خالية من الرحمة والإنسانية، مخالفة لكل الأعراف والقوانين والأخلاق، وسيلة خسيسة مهينة لتحقيق النصر وصنعه ولو كان الثمن التلطخ بدماء الأطفال والنساء. لعل بني إسرائيل يثورون ضد موسى، لعلهم يتشاءمون ويقومون ضده، مكر ودهاء حيكت خيوطه بدقة متناهية، لأنها تمس نقطة الضعف، فالأبناء مجبنة مبخلة كما في الحديث. فكيف يصبر الرجل وهو يشاهد أطفاله يقتلون أمامه فتسيل دماؤهم وهم لا ذنب لهم، إلا أن والدهم من أتباع موسى؟ ولا شك أن هذا موقف وامتحان صعب لا يطيقه إلا من ثبته الله. فأراد فرعون وزبانيته أن يبدأوا الحرب مع موسى من خلال أتباعه أولا، ليكونوا أداة ضغط على موسى وتضييق الخناق عليه ومحاولة لثنيه عن دعوته. سبحان الله، ففرعون لم يأخذ العبر والدروس من التجربة الأولى في قتل الأبناء قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما أراد. وها هو أيضا هذه المرة يأمر بقتل أبناء وترك نساء أتباع موسى لقهر بني إسرائيل وإذلالهم. ولا غرابة أن يتأثروا بهذا البطش الإجرامي الخالي من كل معاني الإنسانية والرحمة، فهم بشر. ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقال موسى مطمئنا لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفعلا فشل فرعون في هذه الخطة كسابقاتها، ولم يتحقق ما رجا من ورائها، لأن الله أبطلها كما قال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فما مكرهم وتشديد الخناق على موسى وأتباعه إلا ذاهب وهالك في ضلال. وهنا اشتد غيظ فرعون وغلت قدور حقده وبلغت ذروتها، فقال متخبطا كالمجنون مستشيرا أتباعه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. وتأملوا التعبير القرآني العجيب، ذروني ذروني الدال على انهياره وضعفه. ألم يكن الآمر الناهي فمن يمنعه الآن حتى يقول ذروني؟ أين مبدأه ما أريكم إلا ما أرى؟ أين ربوبيته أنا ربكم الأعلى؟ لكنه الضعف والخوف المغلف بمنطق الطغيان، إذ أعيته الحيل وسدت أمامه منافذ الخلاص. لقد خاف أن يستعلي الحق، إذن فالتصفية الجسدية لموسى هو الحل في نظر فرعون. فقال لقومه: دعوني أقتل موسى وليدع ربه. تبجح واستخفاف ووقاحة واستهتار، أي أنه لا يحسب حسابا لرب موسى ولا يخاف منه. والأعجب تبريره قتل موسى بقوله: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان ربي، صار فرعون مذكرا وواعظا يشفق على الناس من موسى. إنها حبكة لفظية إعلامية لاستمالة الجماهير وخداعهم لينفروا من موسى ودعوته. فكان لابد أن يظهر بمظهر الحرص على مصالح قومه ودينهم، وأن موسى هو العدو المشترك الذي يهدد الجميع. فلاحظوا كيف ركز في تعليله على نقطتين أساسيتين: الحفاظ على الدين أي العادات والرسوم، والحفاظ على الأمن. أما هو فحامي الدين وحافظ الأمن. إنها بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل. إنه منطق واحد يتكرر كلما تصادم الحق والباطل والإيمان والكفر. فما كان من موسى عليه السلام حين بلغته مقالة فرعون إلا أن يلجأ إلى الركن الركين، إلا أن يلجأ إلى الحصن الحصين، فلاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين والذي يجير المستجيرين. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قالها واطمأن، قالها وسلم أمره إلى القاهر لكل متجبر، قالها وسلم أمره إلى الحافظ لكل مؤمن صادق، وواصل دعوته بقلب الواثق المطمئن بمعية الله وبقدرة الله ونصرته. وهذا هو صريح الإيمان، هذا هو شرط الإيمان. ليس للإيمان فقط بل لكل مؤمن صابر. ودليل ذلك ظهور مؤمن ورجل شهم كريم برز فجأة في مسرح الأحداث بعد أن غاب عنها طويلا لحاجة في نفس يعقوب قضاها. كان هذا الرجل كغيره من الناس يشاهد ويرقب تفاصيل المعركة بين فرعون وموسى. كان يرى أن كتمان إيمانه هو الأصلح له وللدعوة، وبرز فجأة، برز فجأة حينما أحس أن الحاجة له ماسة وأنه آن الأوان لتدخله. فحياة نبي الله موسى في خطر، ها هو يسمع فرعون يتشاور مع قومه ويتآمر لقتل موسى نبي الله. فلما سمع هذا الرجل فرعون يقول ذروني أقتل موسى وليدع ربه، هب مذعورا معلنا إيمانه، مواجها فرعون وطغيانه، ومدافعا عن موسى دفاعا عجيبا، بل وداعيا الجماهير إلى الحق وإلى تحكيم العقل وعدم ركوب الشطط والسفه، داعيا إلى أخذ العبرة من التاريخ. فعل هذا الرجل الشهم كل ذلك معرضا حياته ومصالحه للخطر. فكل ذلك رخيص هين ما دام من أجل الله ومن أجل المصلحة العامة للأمة. وهكذا الرجال الصادقون، هكذا أصحاب المناصب والمسؤوليات الناصحون، هكذا الدعاة المخلصون لا يقيمون وزنا للمصلحة الشخصية إذا تعارضت مع المصلحة العامة للأمة، وخاصة مصلحة دين الله والتوحيد والدعوة إليه. هكذا كان مؤمن آل فرعون، قيل اسمه شمعون، وقيل شمعان، وقيل خير، وقيل حبرك، وقيل حزقيل، ولا يهم اسمه أو الخلاف فيه، فالمهم ما في قصته من دروس وعبر. فهذا غرض القرآن من سوق قصته ضمن أحداث قصص موسى مع فرعون، ويكفي الرجل فخرا أن يسمى بمؤمن آل فرعون. والعجيب أنه رجل له وزنه وله مكانته بين الأقباط، فهو من العائلة الفرعونية المالكة، هو من العائلة المالكة وليس من بني إسرائيل. فقد روى الطبري بسنده عن السدي قال: هو ابن عم فرعون. فبينما فرعون وملئه يقلبون أوجه الرأي في تنفيذ الخطة لجريمة القتل لموسى، إذ دفع الإيمان والمروءة والشجاعة مؤمن آل فرعون أن يخرج من صمته. فقد تيقن الآن أن هذا تهديد مباشر واضح لحياة نبي الله موسى. فهنا انبر الرجل ودافع عن موسى أشد الدفاع، وناضل عنه وجادل، وبين لهم سوء أمره وعاقبة تدبيرهم، وطفق يضرب المثل ويتقوى بالحجج كما أخبر الله سبحانه عنه فقال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا الله، ما أعقل الرجل بكلمته! إن موسى قال لكم ربي الله، وعرض عليكم يوم الزينة معجزات وبراهين واضحات، ثم يفرض لهم أسوأ الفروض: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، فهو سيلقى جزاءه ويحتمل جريرته دون قتله، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فأقل ما في القضية سيصيبكم خير صدقه إن أنتم أطعتموه، أو يصيبكم بعض تهديداته ووعيده إن أنتم عصيتموه، فلماذا كل هذا الجدل والتآمر عليه؟ وهذا منتهى الإنصاف في الجدل والإفحام. فإن كان موسى كاذبا فإن الله لا يهديه ولا يوفقه، فدعوه يلاقي منه جزاءه. لكن احذروا أنتم أن تكونوا الذين تكذبون الله، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، سواء كنتم أنتم أو موسى. وهو تهديد لهم من طرف خفي، فيا له من ذكي. ثم يواصل حجته بخوفه عليهم من عقاب الله، مذكرا إياهم بأنهم الآن بنعمة الملك والسلطان: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لقد استخدم هنا مؤثرات، فناداهم بيا قوم، وذكرهم بأمر دنيوي اقتصادي وهو الحفاظ على ملكهم وسلطانهم، ثم إشعارهم بأنه معهم ومنهم: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. هكذا تحبب لهم في العرض والتذكير، فهو واحد منهم ومصيرهم مشترك، فهو إذن ناصح مشفق محب. فما كان من فرعون إلا أن رجع لغطرسته ومبدئه المفلس. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فواصل الرجل المؤمن نصيحته دون أن يأبه بغطرسة فرعون. فالرجل يجد أن عليه واجب النصح والتحذير، وأن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده مهما كان الثمن. فاسمعوه وهو يطرق القلوب لعلها تستيقظ وتلين، فها هو يطرقها بتذكيرها بمصارع الأحزاب قبلهم، وهي شاهدة ببأس الله في أخذ المكذبين والطغاة. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أيها القوم، التفتوا للتاريخ، استفيدوا من الماضي، ادرسوه جيدا، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر، انظروا كيف دمر الله الأحزاب من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الكفار، وما الله يريد ظلما للعباد، إنما يأخذهم بعنادهم وذنوبهم. ثم يواصل الطرق على قلوبهم بتذكيرهم بيوم القيامة، يوم الجزاء، يوم المعاد: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إشارة خفية إلى قول فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وتلميحا بأن الهدى هدى الله، ثم يذكرهم أخيرا بموقفهم من يوسف، وهي لفتة تاريخية عقيدية، حيث يذكرهم بشكهم في رسالته وفرحهم بموته وظنهم انقطاع الرسالة بعده. إنهم يعلمون جيدا هذا الموقف لأجدادهم، فتذكروا واعتبروا. فقال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذا دليل على فطنة وعلم الرجل، فقد استخدم المؤثر الإيماني باستدلاله بصحة رسالة يوسف على صحة رسالة موسى، وإن موسى مرتبط بيوسف من حيث النسب ومن حيث الرسالة والهدف، فكانوا منه في شك وارتياب. والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والإسراف في التكذيب، فيقول: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، ثم يذكرهم بعقاب من يجادل في آيات الله بغير حجة ولا برهان، وكيف أن الله يطمس على قلوب المتكبرين والمعاندين والمتجبرين، فيقول لهم: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. لكن فرعون لا يجد أمام هذا المنطق الرصين إلا المراوغة والتظاهر بالبحث عن الحقيقة، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. إصرار من فرعون على الضلال وتبجح وجحود، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. فما كان من الرجل المؤمن أمام هذه المراوغة وأمام هذا الاستهتار وأمام هذا الإصرار من فرعون إلا أن يلقي كلمته الأخيرة، ألقاها مدوية صريحة خرجت من قلب صادق تسيل رقة ووضوحا ونصحا وشفقة، موعظة مودع يستيقن أنه لا يلاقي قومه مرة أخرى في الحياة الدنيا، فأخرج ما كان يكتمه في قلبه في آخر الحوار، جهر بإيمانه وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما أروعها من كلمات: يا قومي ستذكرون جيدا كلامي، يا قومي ستذكرون جيدا هذا اللقاء وهذا الحوار، لقد نصحتكم، لقد ذكرتكم، لقد وعظتكم، لقد بينت لكم الحق الذي يجيش في نفسي، أرحت ضميري بذكر الحقيقة لكم، أما أنا فأفوض أمري إلى الله فهو بصير عليم يراني الآن. الموقف الأخير قد ختم الله قصته بقوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هكذا انتهى السجال والجدل والحوار، وسجل مؤمن آل فرعون كلمته كلمة الحق الخالدة، خالدة في ضمير الزمان. يا الله، كلمة حق عند سلطان جائر ظالم، كلمة جاءت في وقتها من قلب ناصح صادق، قالها دون تشنج أو غلو، قالها دون ضجيج أو صياح، بل قالها بهدوء وثقة ويقين يناسب هدوء الحق وثقته ويقينه. لم يزعج الآخرين، لم يؤذي عامة الناس، إنما دخل وجلس وأمام يدي الملك قالها بكل صراحة بكل إيمان، تحمل تبعاتها. لقد كان رجلا يجيد فن الدعوة إلى الله وأساليبها وطرقها، فقد استخدم مؤثرات ودلالات وإيحاءات نفسية وتاريخية وعقيدية واقتصادية، وبأسلوب رقيق رفيق حضاري، ولذا سميت به سورة من سور القرآن، هي سورة غافر، السورة الوحيدة التي وردت فيها قصة هذا الرجل، فهي تسمى أيضا بسورة المؤمن، تكريما لهذا الرجل وخلودا لاسمه وإشادة بموقفه وتضحيته. إن في ذكر القرآن لقصة مؤمن آل فرعون دعوة للمؤمنين للاقتداء به واتباعه في نصرة الحق والوقوف مع المظلوم في وجه الظالم، وكيف يكون حمل نور الحق والتلطف في بلاغه، وكيف رتب خطواته وحدد كلامه وانتقل من خطوة إلى خطوة ومن مرحلة إلى مرحلة، واستشهادات علمية وتاريخية واقتصادية بنى المراحل والخطوات والمواقف على بعضها. قام بجولة دعوية موفقة، إنها جولة ضخمة مع الباطل. هذه الجولة تلك الجولة التي جالها الرجل المؤمن مع المتآمرين من فرعون وملئه. إنه منطق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة وقوة علم. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثانية من هذا الشريط، وهي قصة الآيات المفصلة. بعد أن توالت الخسائر والإخفاقات على فرعون، فما يكاد يخرج من معركة خاسرة وهو يجر ذيول الخيبة والفشل إلا ويدخل في أخرى مثلها، معارك باتت نتائجها محسومة لدى الجميع لصالح موسى ومن معه، معارك جعلت فرعون يعيش أزمة نفسية خطيرة بالغة التعقيد، ففقد فرعون صوابه وجن جنونه، وطفق يتصرف بوحشية وهمجية، خاصة بعدما جرى بينه وبين ابن عمه مؤمن آل فرعون، فقد جاءته سهام من حيث لا يحتسب، مفاجآت مذهلة لم يحسب لها فرعون حسابها أبدا، فبيته وقصره قلعة الكفر والباطل، مخترق إيمانيا. فهذه امرأته آسية اختارت الإيمان بالله وبرسوله موسى، ورغم كل التنكيل والتعذيب لم تترك طريقها ولم تتخلى عن إيمانها، وهذا ابن عمه يباغته ويفاجئه فيكسر صمته ويعلن إيمانه ونصرته لموسى، ولم يستطع فرعون أن يفعل أي شيء ضده، فقد حفظه الله ورعاه كما قال، فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن لم يعد الأمر يقتصر على إسلام السحرة في الملأ وخروج بني إسرائيل من تحت سيطرة عبوديته، فنادى فرعون لاجتماع طارئ وعاجل، فجمع حاشيته ووزراءه كما قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. واضحة نبرات صوت فرعون في هذا النداء وكيف أنها تحمل في طياتها إعلان الضعف والانكسار والخوف والرعب والانهيار بما حصل له، فلم يعد واثقا من نفسه، فكأنه يشعر أنه مسلوب الملك ومنزوع السلطة، كأنه يصرخ من أعماق قلبه لا تغيروا رأيكم بي، لا تهتز ثقتكم في، ألا ترون أن ملك مصر وخيراتها وأنهارها ما زالت تحت سيطرتي؟ يا قوم لو كان موسى صادقا فأين ملكه وأين ماله وأين جنده؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ألا ترون أيها القوم أيهما أقوى وأكثر سلطة ومالا وجندا، أنا أم هذا الذي هو مهين ضعيف فلا مال ولا جاه ولا سلطان، حتى لسانه فيه إعاقة فلا يستطيع تبيين كلامه. ولو كان موسى صادقا أنه رسول رب العالمين فلماذا لم يلقى عليه أسورة من ذهب؟ أين أسورة وقلائد الملك والسلطان المرصعة؟ لما لم يأتي معه بالملائكة مقترنين ومصطفين له؟ وهكذا مبلغه من الملك، هكذا مبلغه من السلطان، أسورة وجنود وجاه، وهكذا أيضا مبلغ وتفكير من حوله من وزرائه وبطانته. فالفساق دوما لا يرون في الدنيا سوى المال والترف والجاه وشهوات ورغبات أنفسهم الأمارة، أما طاعة الله والإيمان وحلاوته والعيش لهدف ومبدأ عظيم وسام فليس في قاموسهم. ولذلك أخبر الله عن حالهم فقال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. عندها صعد فرعون من وتيرة المضايقات والمطاردات لموسى ومن معه وأمعن في التعذيب والتنكيل، ولكن رغم كل المضايقات والمخاطر بقي موسى عليه السلام محافظا على هدوئه وصفائه وثقته في انتصار الحق الذي يحمله، ولم يستفزه طيش فرعون وتصرفاته، ولم يتعجل على الثمرة، بل استمر على سابق عهده في أداء الأمانة وفي تبليغ الرسالة ودعوة فرعون وملئه إلى الله وإلى إطلاق بني إسرائيل من الأسر والتعذيب. لا يثنيه عن سبيله وعيد ولا يخيفه ترهيب وتهديد. يقول القرطبي قيل بقي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سجدا 20 سنة يريهم الآيات إلى أن أغرق الله فرعون. انتهى كلامه. وهو أي موسى في كل هذا صابر محتسب، كأني به يتمثل بقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الأمور إلا لصابري. فصبر موسى صبر الجبال الشامخات أمام أعاصير فرعون وزبانيته، وكلما اشتكى إليه قومه صبرهم وشحذ هممهم ودعاهم إلى تقوى الله وإلى تحمل الأذى في سبيل الله، وبشرهم بنفس واثقة مطمئنة متفائلة بوعد الله ورحمته، وأن العاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلا أن قومه بدأوا يشتكون من العذاب الذي حل بهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أوذينا يا موسى وطال الأمر وما تغير شيء بمجيئك. فيمضي النبي الكريم يذكرهم بالله ويعلق رجاءهم به ويلوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض، مع التحذير من فتنة الاستخلاف. فاستخلاف الله لكم ابتلاء وامتحان، وفتنة النعماء أشد من فتنة الضراء، فلا تستعجلوا عليها. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أتشكرون وتوفون بالعهد أم تفتنون بالنعمة وتتنكرون؟ فهذا حث وتربية النفس من الآن على الصبر والشكر. فكم هي النفوس، كم هي النفوس التي عند حلول النعم وزوال الشدائد تغفل وتتغير وتبدل الطباع. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي صبر موسى وتوجيهاته وفي تفاؤله عليه السلام دروس بليغة لأهل هذا الزمان. أن تفاءلوا، تفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، وأن لا تيأسوا من روح الله مهما طالت الأزمات ومهما اشتد الكرب بالأمة، فإن مع الصبر النصر. فالله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله. ومن يدري، فلربما كان الدخول إلى العلا والمجد من بوابة الأحزان. فإن فرعون لما تمادى في غيه وضلاله جاء موسى أمر إلهي بأن يعلم فرعون وقومه بأن الله لا بد مذيقهم سوء العذاب جزاء كفرهم وظلمهم لبني إسرائيل، وأنه تعالى سيقيم عليهم الحجة تلو الحجة ولا يهلكهم إلا بعدما يعذرهم، لأن سنة الله جارية في العصاة والظالمين بأن يمهلهم ويملي لهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويجعلهم عبرة للمعتبرين والمتعظين ممن يأتي بعدهم. فيا ترى ماذا كان ردهم؟ يقول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. إذن ابتلاهم بالسنين، وهي أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع بضرع، فكانت النتيجة ونقص من الثمرات، فغلت الأسعار، غلت الأسعار وقلت الثمار من الأشجار. يقول رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون، لكن لم ينتفعوا وتمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. كانت تحليلاتهم عجيبة، تحليلات اقتصادية عجيبة، فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب بكثرة المطر وصلاح الثمرات ورخاء الأسعار في فترة، قالوا لنا هذه، أي هذا الذي نستحقه وهذا الذي يليق بنا وبمقامنا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي ما أصابنا من سوء فبسبب موسى ومن معه وأفعالهم. قلوب منكرة مستكبرة نافرة عن الحق. فقال الله تعالى رادا عليهم وعلى بهتانهم: ألا إنما طائرهم عند الله فكل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، أي سبب خيرهم وشرهم وجميع ما ينالهم من خصب وقحط هو من عند الله جزاء وفاقا على أعمالهم، ليس بسبب موسى ومن معه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، لا يعلمون بهذا، بل ينسبون الخير والشر جهلا إلى غير الله، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي مهما جئتنا به من الخوارق ومهما جئتنا به من المعجزات فلن نؤمن بك ولن نتبعك ولن نطيعك. سبحان ربي ما أحلمك وما أعظمك وأرحمك. كل هذا العناد، كل هذا العناد السافر والطغيان، ومع هذا لم يعجلهم بالهلاك والعقوبة، بل أرسل إليهم آيات بينات أخرى، آيات مفصلات واضحات، أنزل عليهم النقص الدنيوي لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون، وأرسل عليهم العذاب الدنيوي لعلهم يعتبرون وينجون بأنفسهم من العذاب الأخروي السرمدي. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أما الطوفان فعن ابن عباس قال: هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار. وأما الجراد فجيوش أبادت خضراءهم فلم تترك لهم زرعا ولا ثمارا ولا سبدا ولا لبدا. وأما القمل فقال ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة، وهي دواب سود صغار دخلت معهم البيوت والفرش فلم يقر لهم قرار ولم يمكنهم معه الغمض ولا العيش. وأما الضفادع فمعروفة لبستهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك الضفادع. وأما الدم فكان قد مزج بمائهم كله، فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوه دما عبيطا، ولا يستقون من نهر ولا بئر ولا شيء إلا كان دما في الساعة الراهنة. فاشتد بهم الأمر حتى لا يقدرون على أن يخرجوا ولا أن يعملوا شيئا، فجهدوا وضاقت بهم الحيل، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء. روى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له أرسل معي بني إسرائيل أطلق سراحهم من ظلمك ومن جبرودك وعنادك، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكون عذابا، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلى، فقالوا هذا ما كنا نتمنى، هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلى، فلما رأوا أثره في الكلى عرفوا أنه لا يبقي الزرع، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم بعد ذلك القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلم يرد منها إلا 3 أقفزة، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل ولم يفعلوا من ذلك شيئا. فبينما موسى عند فرعون إذ سمع موسى نقيق ضفدع فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا الضفدع؟ قال وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فتذهب الضفدع في فيه، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا وأرسل الله عليهم الدم، فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا، فشكوا إلى فرعون فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب، فقال إنه قد سحركم، فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. فأتوه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. سبحان الله، ما أعظم قدرة الله، ما أعظم قدرة الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ومع كل هذه الآيات استمر فرعون وقومه على عنادهم وغيهم، وأصروا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فقال الله تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. سبحان ربي، ما أحلم الله، ما أحلم الله على عباده كل هذا المكر وكل هذا التلاعب وكل هذه السخرية بموسى. والعظيم الحليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم بل يؤخرهم ويتقدم بالوعيد إليهم كما قال سبحانه في سورة القمر: ولقد جاء آل فرعون النذر فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثالثة من هذا الشريط وهي قصة مصرع فرعون. اليوم يسدل الستار على حياة من ادعى الألوهية والربوبية، ونودعه في مزبلة التاريخ، ونسلمه لضمير الزمان الذي حكم عليه بأنه أكثر وأطغى شخص عرفه. نسدل الستار اليوم على حياة مليئة بالظلم والجور والقتل والفجور وإراقة الدماء، حياة كلها قسوة وعناد. فتعالوا معا عباد الله، تعالوا لنشهد نهاية الظلم والظالمين، وننظر بعين البصيرة إلى نهاية فرعون وهو يموت غرقا قبل أن يعذب حرقا في نار جهنم. ننظر كيف يداس ويرغم أنفه ويلطخ بالوحل، ثم تقذف الأمواج جثته الهامدة على الشاطئ كأنها أعجاز نخل خاوية لتكون عبرة للمعتبرين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. غرق فرعون وملأه غير مأسوف عليهم، لأنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين وأسرعت بهم الخيول بخفة، إلا أن ذل الكفر كان لا يفارق قلوبهم وتأبى سنة الله إلا أن يذل من عصاه، ومن يهن الله فما له من مكرم. خاتمة فرعون خاتمة سيئة ذليلة مهينة، فيها عبرة لكل أفاك أثيم، نهاية فيها عظة لكل ظالم وطاغ، أن مصيرا ينتظره كمصير فرعون. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. خاتمة فيها عبرة، فقد هلك فرعون تاركا وراءه القصور والخدم والأموال والحشم. هلك فرعون وزمرته الفاسدة، ولكن كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين. يا الله، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره واسترزقوا من رزقه وتنعموا بنعمه، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعفوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية. مات فرعون ولم يؤمن من قومه إلا القليل، قيل ثلاثة هم: امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون، والرجل الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة يقول: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه ابن أبي حاتم عنه، ومراده غير السحرة، فإنهم كانوا من القبط أيضا، وقيل بل آمن طائفة من القبط من فرعون والسحرة كلهم وجميع شعب بني إسرائيل. ويدل على هذا قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين. فالظاهر كما قال ابن كثير الضمير في قوله إلا ذرية من قومه عائد على فرعون، لأن السياق يدل عليه، وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته، ومن ملئهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم، كما حصل لماشطة ابنة فرعون وأولادها، وقصتها كما رواها الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدري من يديها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته، فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس، أي قدر كبير واسع على هيئة بقرة، فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعدت من أجله. قال الرضيع: يا أمه، يا أم اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار، أي في المهد أو في الرضاعة، عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون. سبحان الله، ما أحلم الله! إلى هذا الحد بلغ تجبر فرعون وظلمه وطغيانه. وإن فرعون لعال في الأرض، وإنه لمن المسرفين، لكنه نسي أن الله بالمرصاد غره حلم الله وإمهاله، نسي أن الله يمهل ولا يؤمن، وأن الحليم من شأنه ألا يعاجل بالعقوبة، ولكنه إذا أخذ بعد طول الأنات لم يفلت منه أحد، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فاللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، أوحى الله إلى موسى ليقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذوا لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط، ليكونوا على أهدة في الرحيل إذا أمروا به، ليعرف بعضهم بيوت بعض. فقال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تطوعا لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين. وقوله: واجعلوا بيوتكم قبلة، قيل مساجد، وقيل معناه كثرة الصلاة فيها، للاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر أو حز به أمر فزع إلى الصلاة. فتوجه موسى لربه وقال: موسى، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سبحان ربي، هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على فرعون بعد أن صبر على أذاه وصبر على أذى قومه صبرا عجيبا، وبعد أن أوحى الله له أنه مهلك عدوه فاستجاب الله لها وحققها وتقبلها. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال المفسرون: جاء موسى أمر إلهي بأن يسير ببني إسرائيل ومن آمن معه من القبط أول الليل جهة أرض الشام، فقال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ومن هنا تبدأ قصة المطاردة العجيبة، فتخرج المجموعة المؤمنة في جنح الليل تحت ستار الظلام على حين غرة من فرعون وجنده، تركوا خلفهم أرضهم وديارهم هاربين بدينهم، ضحوا بالمقتنيات والذكريات طلبا لرضا رب الأرض والسماوات. ولكن فرعون لم يكفه ما هم فيه من التشريد والتهجير، فلما علم بخروجهم حنق عليهم، اشتد غضبه فأرغى وأزبد، فجيش جيشه وحشد خيله ورجله وأعلن الطوارئ والتعبئة الكاملة كما حكى الله عنه، فقال: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون. قال علماء التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يقفو أثرهم كان في جيش كثيف عرمرم، حتى قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم، وكانت عدة جنوده تزيد على 1,600,000. فأمرهم بالمطاردة والقضاء على الشرذمة الآبقة، فلبى الجنود والناس أمر مليكهم، خرجوا عن بكرة أبيهم، خرجوا خلف بني إسرائيل مدججين بالسلاح، خرجوا بغضهم وغضيضهم وبعدتهم وعتادهم، تبعوهم وقد امتلأت قلوبهم حقدا وغلا عليهم، لا لجرم إلا أنهم قالوا ربنا الله. سيطر الخوف على المؤمنين، لا يدرون ماذا يفعلون أمام القوة الباغية وظلم الطاغية، هاجوا وماجوا وتقطعت نفوسهم هما وحسرة. استمرت المطاردة، وفي مشهد مرعب يدرك الجنود الفئة الهاربة المستضعفة في منطقة محصورة، فالبحر أمامهم ومئات الآلاف من الجنود المدججين خلفهم، فلا مهرب ولا مناص، أيقن المؤمنون أنهم هالكون، فالجنود على مقربة منهم جدا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. حينها زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، نفض الصبر طارت العقول، لقد أصبح الجنود قاب قوسين أو أدنى من الهاربين. هنا ارتفعت الأصوات، فيها عتب ولوم وفيها يأس ومناشدة واستنجاد: يا كليم الله، أين تدميرك يا موسى؟ أين وعدك يا موسى؟ ادع لنا ربك. قد تاهمتنا غوائل القدر، فالبحر أمامنا وفرعون وجيشه وراءنا وقريب منا جدا. إنه فعلا لموقف عظيم مرعب، موقف صعب رهيب، موقف تطير فيه العقول، موقف تستعر من هوله الأبدان، موقف على مقاييس البشر يفضي بهم إلى أحد الأمرين أحلاهما مر: إما الأسر والموت الزؤام أو الغرق المحتم في البحر. تخيل معي أخي، قوة مدججة بالسلاح مدعومة بالسلطان أمام أناس أزل فيهم أطفال ورضع وشيوخ ركع ونساء وعجزة فليس لهم إلا الله. يا موسى إنا لمدركون، يا موسى إنا لمدركون، يا موسى موسى البحر أمامنا فأين نذهب؟ يا موسى ها هو الجيش وصلنا. فإذا موسى عليه السلام يفاجئهم بقوله كلا كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين. سبحان الله لم يضطرب لم يتضعضع يرى هذا الموقف. فإذا هو رادق الجأش ثابت الجنان إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأسهل ما يمر به الوحول. فمهما كانت الظروف فإنه على يقين تام أن وعد الله آت. كيف يا ترى؟ يا موسى إنا لمدركون مهما قلتم واضطربتم فإن الله وعدني ومشيئته نافذة. كيف يا موسى إنا لمدركون مهما أكثرتم بأن البحر أمامكم أو فرعون وجيشه حل بكم؟ فأنا على يقين إلى آخر لحظة ورمق وطرفة عين فرب الذي أؤمن به عظيم قدير لا رأس لقضائه. كيف يا موسى إنا لمدركون إن ربي الذي أؤمن به لا محالة ناصر دينه ومعز أولياءه. فأنا على يقين تام بأن الدنيا كلها لو اجتمعت على أن يضروكم بغير ما كتب الله ما استطاعوا فاطمئنوا. يا الله كيف يا موسى ألا ترى البحر أمامنا ألا ترى الجيش حاصرنا؟ فأصاب الناس الإحباط وانهاروا من شدة الخوف واقتراب الإدراك فعن قليل سيقتلون ويضربون. وموسى يردد بقلب المؤمن الموحد الذي امتلأ ثقة بالله وبوعيده وتمكينه يقينا صادقا كلا إن معي ربي سيهدين. مهما بلغ قوتهم فإن معنا من هو أقوى من كل قوي معنا من هو أعظم من كل عظيم معنا الله القادر معنا القوي المانع معنا الباسط القابض معنا من توكل عليه كفاه معنا من احتمى بحماه حماه معنا من لاذ بجناده نجاه. إنه الله إنه الله إنه الله ربي معي وسيهدين. ما أروع الموقف ما أصدق اليقين برب العالمين كأنه يراه ماثلا أمام عينيه. فيأتي حقا وعد الله ويجيء الأمر من مصرف الأكوان. يأتي الفرج في آخر لحظة عندما بلغت النفوس الحناجر عندما رأوا حقا أنهم مدركون. عندها جاء الفرج فأوحينا إلى موسى سنضرب بعصاك البحر. فضرب موسى بكل إيمان ويقين فكان العجب العجاب كان الأمر الذي لا يخطر بالبال. فانفلق فكان كل فرد كالطود العظيم. انفلق البحر يا عباد الله انفلق البحر العظيم ارتفعت الأمواج تجمدت كأنها جبال تجمدت كأنها جبال شامخة. فدخل المؤمنون في البحر يمشون على أقدامهم وعلى مراكبهم. لا إله إلا الله أي معجزة هذه كرامة ما بعدها كرامة. عجبا البحر بأمواجه المتلاطمة يقف كالجبال عن اليمين والشمال طائعا لأمر الله خاضعا لعباد الله. الله أكبر كأنه بالمؤمنين تبأ أقدامهم المنهكة البحر الذي ذلله الله لهم وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالطود العظيم. انطلق كل فقد من طريقه الرجال يتقدمون النساء يحملن أطفالهن كلهم يركض إلى بر الأمان قلوبهم فرحة بنصرة الله ونجاته. ذكر المفسرون أن موسى ضرب البحر قائلا انفلق بإذن الله. فانفلق اثنتي عشرة طريقا لكل فقد طريق يسيرون فيه حتى قيل إنه صار أيضا شبابيك ليرى بعضهم بعضا. قال الله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فلما جاوزوا البحر لما خرج آخرهم منه كان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووقودهم عليه، فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه، لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه ولا سبيل عليه، فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال، فقال: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أي اتركوا ساكنا على هيئته. فلما انتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين، هاله هذا المنظر العظيم، تحقق عندها أن هذا من فعل رب العرش الكريم، فأحجم ولم يتقدم. فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدأ في صورة فارس راكب على رمشة حائل، أي الفرس التي تتخذ للنسل، فمر بين يدي سحل فرعون لعنه الله، فحمحم إليها وأقبل عليها، وأسرع جبريل بين يديه، فاقتحم سحل فرعون البحر واستبق الجواد. فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين، فدخلوا البحر أجمعين، حتى هم أولهم بالخروج منه. فعند ذلك أمر الله تعالى كريما فيما أوحاه إليه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان، فلم ينج منهم أحد إنسان، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال في وقت حال فرعون في تلك اللحظات: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون لما عاين فرعون الغرق لم يعد يملك النجاة، سقطت عنه كل الأقنعة الزائفة، تضاءل، فلم يكتفي بأن يعلن إيمانه بل والاستسلام أيضا: وأنا من المسلمين. لكن متى؟ فقد انتهى وقت التوبة المحدد، هلك فلا نجاة له، سينجو جسدك وحده، لن يتآكل في ملوحة البحر، ولن تأكله الأسماك، ولن يحمله السيار بعيدا عن الناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأسل الستار على طغيان فرعون وظلمه. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسيته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم إنا نعلن إليك ضعفنا وقسوة قلوبنا، فارحمنا برحمتك إنك أنت الرحيم. أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته، أي فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل. قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه، فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه فيه. وقد كان هلاكه وهلاك جنوده في يوم عاشوراء، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالحمد لله الذي نجى عبده، الحمد لله الذي نجى عبده وصدق وعده. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر.